ليس له إذن رب المال أن يتكلم بهذا الكلام، وليس للموظف الذي هو جوهيم كمدير أن ينقل مثل هذا الكلام، بل يجب أن يقف في وجه صاحب المال ويقول: يا شيخ، نحن مؤسستنا إسلامية وليست بريطانية، ونحن يجب أن نمرن الموظفين عندنا على الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية. لو أن هؤلاء كانوا مفطرين لازم نذكرهم بأنه اليوم يوم عاشوراء، اليوم عرفة، وإلى آخره. والله مصائب هذه مصيبة. أنا أتعلم المادة العلمانية.